بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 49 من مجالس قراءة تحفة السنية والتعليق عليه. قال ابن آج الروم رحمه الله تعالى: باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل. قال الشارح رحمه الله: وأقول: النعت في اللغة هو الوصف، وفي اصطلاح النحويين هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق، الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له في النكرات. انتبه معي. قال: النعت هو التابع المشتق. التابع يعني أنها كلمة تتبع ما قبلها، جاءت تبعا لكلمة قبلها. فالآن قام زيد العاقل، العاقل كلمة جاءت تبعا لكلمة زيد. ولهذا فالنعت من أنواع التوابع، يعني أشياء تتبع ما قبلها في الإعراب وفي بعض الأشياء الأخرى. وقوله المشتق، بينا المشتق في الدرس الماضي، يعني ما يدل على حدث وصاحب الحدث، ما يدل على الحدث وصاحبه. وأشهر هذه المشتقات التي تأتي نعتا هي اسم الفاعل واسم المفعول. أشهر المشتقات التي تأتي نعتا هي اسم الفاعل واسم المفعول. وتقدم معنا في الدرس الماضي كيف نعرف اسم الفاعل وكيف نعرف اسم المفعول. فكيف ذلك يا خالد؟ اسم الفاعل من الثلاثي على وزن فاعل، ويأتي من غير الثلاثي بأن نأتي بالمضارع ونقلب أوله ميما مضمومة ونكسر ما قبل الآخر. واسم المفعول من الثلاثي على وزن مفعول، نعم، ومن غير الثلاثي نأتي بالمضارع ونقلب أوله ميما مضمومة ونفتح ما قبل الآخر. هذا اسم الفاعل واسم المفعول كثيرا ما يأتي نعتا إذا جاء تابعا لما قبله، مثل هذه الأمثلة التي أوردها ابن أجر الروم: قام زيد العاقل. فالعاقل هذا مشتق لأنه اسم فاعل من عقل، عقل الثلاثي اسم الفاعل منه على وزن فاعل، إذن عاقل. فالعاقل هذا نعت لأنه تابع مشتق أتي به لما سيأتي في ماذا في توضيح كلام الشارح. قال: المشتق أو المؤول بالمشتق. هناك كلمات ليست مشتقة لكنها تؤول بأشياء مشتقة، كأن تؤول باسم الفاعل أو تؤول باسم المفعول. مثلا تقدم معنا في الدرس الماضي أنه لا يصلح أن نقول هذا زيد العلم، صح؟ هذا زيد العلم لا يصلح، لأن العلم ليس بمشتق. لكن إذا أردت أن أتوصل إلى وصفه بالعلم، فإما أن أقلب كلمة العلم نفسها كلمة مشتقة، فأقول هذا زيد العالم، هذا زيد العالم. وإما أن آتي قبل كلمة العلم بما يؤول بالمشتق، هذا زيد ذو العلم، هذا زيد ذو العلم. ذو ليست مشتقة، أليس كذلك؟ ذو ليست مشتقة، ليست اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا هي صفة مشبهة، فلكن تؤول بمشتق، لأن معنى ذو أي صاحب، وصاحب مشتق أو ليس بمشتق؟ مشتق، لأنه صاحب، اسم فاعل من صاحبة، صاحبة فهو صاحب. طيب، إذن جاء زيد ذو العلم، ذو هذا نعت. لماذا؟ لأنه تابع مؤول بالمشتق. إذن النعت إما أن يكون مشتقا، يعني مباشرة اسم فاعل أو اسم مفعول أو ما كان من هذا الباب، أو كلمة ليست مشتقة لكنها تؤول بمعنى المشتق، مثل كلمة ذو. سآتيك بكلمتين فقط تجعلها في ذهنك: كلمة ذو وكلمة هذا أو هذه التي هي اسم إشارة. فهذا أو هذه تؤول بالمشتق. الآن مثلا جاء زيد هذا، جاء زيد هذا. هذا هنا لك أن تعربها نعتا، فإن قلت كيف وهو ليس بمشتق، هذا ليس اسم فاعل ولا اسم مفعول، هو اسم إشارة، نقول هو يؤول بالمشتق، لأن معناها جاء زيد هذا أي جاء زيد المشار إليه. كلمة هذا معناها المشار إليه، المشار هذا اسم مفعول، جاء زيد المشار إليه، المشار اسم مفعول، إذن كلمة هذا أولت بمشتق، واضح؟ إذن قال في تعريف النعت هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق، المشتق كاسم الفاعل واسم المفعول، والمؤول بالمشتق مثل اسم الإشارة ومثل كلمة ذو، فإن اسم الإشارة يؤول باسم مفعول، اسم الإشارة دائما يؤول باسم مفعول وهو المشار، المشار إليه، المشار إليها إذا كانت هذه، المشار إليهم إذا كانت هؤلاء مثلا، أو كلمة ذو لأنها تؤول باسم فاعل وهي كلمة صاحب، ذو تؤول بكلمة صاحب لأن معناها صاحب، جاء زيد ذو العلم، ذو العقل أي صاحب العلم، صاحب العقل. إذن فهمنا ما معنى قوله هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق، هذا منه. هل هناك ماذا؟ هي كلمات جامدة، كلمات جامدة لكن معناها معنى المشتق، معناها معنى اسم الفاعل أو معنى اسم مفعول، ومنها هذا الذي سمعت. هو بالدراسة يمر معك بين الحين والآخر هذه الكلمة ما يؤول بالمشتق فتحفظها، وهذه الكلمة ما يؤول بالمشتق، فستعرف مع الأيام أن مما يؤول بالمشتق ذو، مما يؤول بالمشتق الاسم الموصول، مما يؤول بالمشتق اسم الإشارة، حتى تجتمع لديك. طيب، ثم ذكر لنا فائدة النعت فقال الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. انتبه معي، النعت إما أن يكون نعتا لمعرفة أو يكون نعتا لنكرة. فالآن لو قلت جاء زيد العاقل أو جاء زيد الكاتب مثلا، جاء زيد الكاتب، زيد معرفة أو نكرة؟ معرفة، إذن هو معروف، لكن أحيانا يحصل اشتراك في هذا الاسم، يحصل اشتراك في هذا الاسم وهو زيد، هذا يسمى زيدا وهذا يسمى زيدا، فآتي بالنعت لأوضح من المراد بهذا الوصف، من المراد بهذا الوصف. فإذا قلت مثلا جاء زيد وعندنا ثلاثة من يسمى زيدا، ليس هناك من هو كاتب منهم إلا واحد، فأقول لك جاء زيد الكاتب، ماذا كانت الفائدة من كلمة الكاتب؟ كانت الفائدة توضيح المعرفة، يعني المعرفة هي معرفة خلاص، لكن أحيانا يحصل اشتراك في التسمية، يحصل اشتراك في التسمية فيأتي النعت لتوضيحه. إذا كان هناك اشتراك حتى في النعت نحتاج إلى نعت آخر، مثلا لو عندنا ثلاثة ممن يسمى بزيد، اثنان منهما كاتبان، فأقول جاء زيد الكاتب، اتضح المراد، أحتاج زيادة توضيح فأقول جاء زيد الكاتب الشاعر، إذا كان أحد الكاتبين شاعرا والثاني ليس بشاعر. فإذا النعت في المعارف يوضحها، يعني المعرفة هي في الأصل واضحة، لكن أحيانا يحصل التباس بسبب ماذا؟ بسبب الاشتراك في التسميات، فنحتاج إلى التوضيح عن طريق النعت، نحتاج إلى التوضيح عن طريق النعت، مفهوم هذا؟ طيب، النكرة مثل مثلا جاء رجل طويل، جاء رجل طويل، رجل نكرة، أليس كذلك؟ هل هذا النعت الذي لما قلت لك جاء رجل طويل عرفك من المقصود؟ لو قلت لك أنا جاء رجل طويل، هل عرفت من المقصود بالضبط؟ ما تعرف من المقصود، لماذا؟ لأن رجل أصلا نكرة، لأن كلمة رجل أصلا نكرة، والرجال الطوال كثير، الرجال الطوال كثير، فماذا كانت الفائدة من هذا النعت؟ كانت الفائدة أنه قلل لنا شيوع النكرة. انتبه معي، النعت هذا قلل شيوع النكرة. ما معنى قلل شيوع النكرة؟ كلمة رجل تصلح لكل ذكر بالغ من بني آدم، صح؟ تصلح لكل ذكر بالغ من بني آدم، كان طويلا أو قصيرا. فإذا قلت لك جاء رجل طويل، ماذا أخرجت؟ أخرجت القصار كلهم. أخرجت القصار كلهم. إذن هذه النكرة قل شيوعها، يعني كانت شائعة في جميع هذا الجنس وهم الرجال، فقل هذا الشيوع بسبب الوصف في قولي جاء رجل طويل. واضح؟ لو قلت لك مثلا رأيت رجلا سلفيا، ألست بهذا النعت أخرجت كثيرا من الرجال؟ أخرجت كثيرا ممن لا ينطبق عليهم هذا الوصف. لكن هل عرفت من المقصود بالضبط؟ لم تعرف. فكانت الفائدة من هذا الوصف فقط تقليل شيوع. تقليل الشيوع هذا يسمى التخصيص، يسمى التخصيص. ولهذا قال الشارح الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. ما معنى المخصص؟ يعني الذي يقلل شيوعه. لما قلت رجل طويل قللنا شيوع هذا، خصصناها بالطوال فقط. ولما قلت رأيت رجلا سلفيا قللنا شيوع النكرة فخصصناها بالسلفيين فقط. واضح؟ هذا معنى قوله الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. إذن انتبه، النعت تابع، هذا كلمة تابع يدخل فيها جميع التوابع، يدخل النعت ويدخل العطف ويدخل التوكيد ويدخل البدل، لأن كلها تسمى توابع، كلها تسمى توابع. فكيف أخرج بقية التوابع من التعريف ليبقى التعريف خاصا بالنعت؟ قال أولا المشتق، التابع المشتق. قوله المشتق أخرج بعض التوابع. الآن مثلا جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، عمر هذا تابع أو لا؟ تابع، لأنه معطوف تابع. فلكن هل هو مشتق؟ ليس بمشتق ولا يؤول بمشتق، لا يؤول بمشتق. إذن أخرجناه بقولنا التابع المشتق. وهكذا لو قلت لك هذا أبو حفص عمر، ما يعرب عمر؟ بدل. كيف نخرجها هنا؟ نقول تابع، عمر تابع، لكن المشتق هل هو مشتق؟ ليس بمشتق. فإذن أخرجناه بقولنا المشتق. ثم ذكر لنا ما فائدة هذا التابع المشتق والمؤول بالمشتق، فقال الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. طيب، ثم قال والنعت ينقسم إلى قسمين، الأول النعت الحقيقي والثاني النعت السببي. انتبه معي، النعت إما أن يكون نعتا حقيقيا وإما أن يكون نعتا سببيا. لو قلت لك جاء زيد الكريم، جاء زيد الكريم، الكريم في الحقيقة نعت لمن؟ لزيد. جاء زيد الكريم، جاء زيد الكريم أبوه، جاء زيد الكريم أبوه. الكريم في الحقيقة نعت لمن؟ لزيد، لأبي زيد. أنا قلت جاء زيد الكريم أبوه، من هو الكريم؟ أبو زيد. وأما زيد هل هو كريم؟ لا، لا تقولوا لا، الله أعلم. طيب، جاء زيد الكريم أبوه. إذن وصفنا بالكرم الأب، لكن من حيث الإعراب الكريم هنا والكريم هنا كلها تعرب نعتا لزيد. جاء زيد الكريم، جاء زيد الكريم أبوه. من حيث الإعراب الكريم ستعرب في الجملتين نعتا لزيد، لكن في الحقيقة هل هو نعت لزيد؟ نقول في قولنا جاء زيد الكريم نعت له، وجاء زيد الكريم أبوه في الحقيقة ليس نعتا له، إنما في الإعراب هو نعت له، وأما في الحقيقة فهو نعت للأب. واضح هذا؟ تصورنا النعت الحقيقي والنعت السببي، هات لنا مثالا آخر. ها يا توفيق، هات مثالا على النعت الحقيقي والنعت السببي غير زيد. جاء محمد العاقل، ها، والعاقل أبوه. جاء محمد العاقل أبوه. في الأول النعت حقيقي لزيد. ما معنى نعت حقيقي؟ يعني أن العاقل وصف لزيد فعلا، وصف لزيد في الحقيقة. جاء زيد العاقل. فإذا قلت جاء زيد العاقل أبوه، كان العاقل في الحقيقة نعتا للأب، نعتا للأب وليس نعتا لزيد. وأما زيد فهل هو عاقل؟ نقول الله أعلم أيضا. فالشاهد أن العاقل هنا في قولنا العاقل أبوه، العاقل من حيث الإعراب نعت لزيد، ومن حيث الحقيقة نعت للأب. من يأتينا بمثال آخر على غير الأب؟ على غير الأب. نريد مثالا يدل على الفهم. على الأم، على الأم، ها، وغير العقل. ها عند من؟ شغلت عقلك يا عاقل. ها لا، المنعوت مذكر، أريد المنعوت مذكرا. ثم تأتي إذا أتيت بالنعت السببي يكون للأم، المنعوت يكون مذكرا. ها جاء زيد الذكي، أحسن، جاء زيد الذكية أمه. جاء زيد الذكي، هذا نعت حقيقي لزيد. جاء زيد الذكية أمه. فالذكية من حيث الإعراب نعت لمن؟ من حيث الإعراب نعت لزيد، ومن حيث الحقيقة نعت للأبوه. طيب عند من؟ مثال آخر على الجارية. على الجارية، هات لنا زيدا مع جاريته في الكلام، لا تأتي بهما حقيقة. عند عبد الوهاب، جاء زيد الطيب. فالطيب هنا نعت حقيقي لزيد. ما تركب يعني، ما استطعت تأتي بها، ما رضيت تركب. حاول. نعم، لابد تأتي بالجارية، حية أو ميتة. جاء زيد الجارية أخته. زيد ما هو جارية. نعم، عند ياسين، جاء زيد، اسمع الدرس عندي اليوم، الدرس عندي. جاء أنا من أكثر ما لا يعجبني الكلام وقت الدرس، حتى في درس الشيخ إذا رأيت اثنين بجانبي يتكلمان يكاد رأسي ينكسر ولو في فائدة. ولهذا أحيانا أسأل الأخ الذي أراه يتكلم أو يلتفت إلى صاحبه، والبعض يعرف أول ما يبدأ يتكلم أقول عندك، لأنه ليس من الطيب أن يتكلم الشخص وقت الدرس، خاصة درس الشيخ، هو يتكلم والشخص يتكلم. إذن لماذا قام الشيخ؟ المفروض تقوم بدلا، تتكلم أنت. طيب، إذن جاء زيد الطيب، فالطيب نعت لزيد. جاء زيد الطيبة جاريته، واضح؟ الطيبة جاريته. فالطيبة من حيث الإعراب نعت لزيد، ومن حيث الحقيقة نعت للجارية، هذا يسمى نعتا سببيا. مثال آخر عند من؟ عند من؟ نعم عندك. جاء زيد الفصيح، الفصيح، نعم، وجاء زيد الفصيحة جاريته. انتهينا من هذا؟ طيب انتبه معي، العاقل والطيب والفصيح وغير ذلك هذه مشتقات، أليس كذلك؟ والمشتق يعمل عمل الفعل، اسم الفاعل يعمل عمل الفعل كما تقدم معنا، فهو يرفع فاعلا، اسم الفاعل يرفع فاعلا وأحيانا ينصب مفعولا. أقول هذا ضارب زيدا، هذا ضارب زيدا، كأني قلت هذا ضرب زيدا، لو قلت لك هذا ضرب زيدا، انتبه، هذا أمر مهم، دعك معي. هذا ضرب زيدا، ما يعرف ضرب زيدا؟ فعل وفاعل مستتر ومفعول به. كذلك لو قلت هذا ضارب زيدا، فضارب يعرب خبرا ثم نقول وفاعله مستتر فيه وزيدا مفعول به. وإذا قلت جاء زيد العاقل، أين فاعل العاقل؟ مستتر فيه، لأن العاقل كأني قلت فيه جاء زيد عقل، عقل زيد، عقل. لو قلت لك عقل فعل ماض، هكذا عقل وعقل فعل ماض، فأين فاعله؟ مستتر. كذلك العاقل فيه ضمير مستتر، فإذا قلت جاء زيد العاقل أبوه، ما يعرب أبوه؟ ما يعرب أبوه؟ أحسنت، فاعل لاسم الفاعل وهو العاقل، العاقل أبوه، كأني قلت عقل أبوه، واضح؟ فأبوه فاعل. إذا قلت جاء زيد الطيب، الطيب، أين فاعل الطيب؟ مستتر. إذا قلت الطيبة أمه، ما يعرب أمه؟ فاعل. إذن قد يكون فاعل اسم الفاعل ضميرا مستترا، وقد يكون اسما ظاهرا، فهذا ما سندرسه. قال رحمه الله: والنعت ينقسم إلى قسمين، الأول النعت الحقيقي والثاني النعت السببي. أما النعت الحقيقي فهو ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت، نحو جاء محمد العاقل، فالعاقل نعت لمحمد، وهو رافع لضمير مستتر تقديره هو يعود إلى محمد. فهمنا هذا؟ قال: وأما النعت السببي فهو ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى المنعوت، نحو جاء محمد الفاضل أبوه، جاء محمد فعل وفاعل، الفاضل نعت، نعت لمحمد من حيث الإعراب، نعت لمحمد، ثم أبوه فاعل لاسم الفاعل، والضمير هذا على من يعود؟ على محمد، جاء محمد الفاضل أبوه، الضمير يعود على محمد، وهذا هو السبب في جعلنا الفاضل نعتا له، هناك رابط. لكن لو قلت جاء محمد الفاضل أبو، أبو من؟ ما يوجد ارتباط. فلما قلت الفاضل أبوه جاء الارتباط هنا الذي جعل الفاضل من حيث الإعراب نعتا لمحمد. إذن الفاضل رفع اسما ظاهرا وهو أبو، ثم أبو مضاف لها مضاف إليه. قال: فالفاضل نعت لمحمد، وأبوه فاعل للفاضل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف إلى الهاء التي هي ضمير عائد إلى محمد. كنا قلنا في الأمثلة مثلا جاء علي الطيبة جاريته، جاء علي الطيبة جاريته، ها لو نجعلها رأيت عليا الطيبة جاريته، لأنه فاعل على كل حال، رأيت عليا الطيبة جاريته، أعرب يا عبد الله، رأيت عليا، رأيت فعل وفاعل، عليا، رأيت عليا مفعول به منصوب على النصب الفتحة. طيب الطيبة جاريته، الطيبة نعت لعلي، نعت لعلي، ونعت المنصوب منصوب مثله لأنه تابع، هو من أنواع التوابع، إذن منصوب على نصب الفتحة الظاهرة على آخره، جاريته، الطيبة جاريته، جاريته فاعل، فاعل لإيش؟ للطيبة، فاعل للطيبة، أحسنت، مرفوع على مترفع الضمة، والها والهمضة إليه يعود على من؟ على علي. هذا النعت هذا الطيبة ماذا يسمى؟ نعتا سببية، يسمى نعتا سببية. هات لنا مثالا يا إبراهيم على هند مع غلامها. لا لا، هند، ابدأ بهند، ثم النعت سيكون في الحقيقة لغلامها، وانتبه أن تخطئ. هو في الحقيقة سيكون نعتا للغلام. جاءت هند، جاءت هند الطيبة، جاءت هند الطيبة، وجاءت هند الطيب غلامها، الطيب غلامها، واضح؟ إذن هنا لماذا ذكرنا الطيب؟ لأنه في الحقيقة نعت لمن؟ للغلام. ما أقول الطيبة غلامها، ولماذا قلت غلامها؟ أتيت بها، لا لا أتيت بها لأنه يعود على هند، لأنه الضمير هذا يعود على هند، وهو الذي ربط النعت بالمنعوت، هو الذي تسبب في ربط النعت بالمنعوت، واضح هذا؟ إذن النعت نوعان، حقيقي وسببي. فالنعت الحقيقي هو ما رفع ضميرا مستترا يعود على المنعوت، زيد العاقل، زيد الفاضل، الكريم، الطيب، كلها فيها ضمائر مستترة تعود على المنعوت. والنعت السببي ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود على المنعوت، مفهوم هذا؟ ثم قال الطيب صفة لهند في الإعراب، وفي الحقيقة صفة للغلام. نعم، سيأتي بيان هذا. قال وحكم النعت أنه يتبع منعوته في إعرابه وفي تعريفه أو تنكيره. ماذا يتبع؟ يتبع منعوته، يتبع ما قبله من حيث الإعراب، والتعريف والتنكير يتبع ما قبله، سواء أكان حقيقيا أم سببيا. ومعنى هذا أنه إذا كان المنعوت مرفوعا كان النعت مرفوعا، نحو حضر محمد الفاضل، أو حضر محمد الفاضل أبوه. النعت مرفوع لأن المنعوت مرفوع، ومعرفة لأنه معرفة. وإن كان المنعوت منصوبا كان النعت منصوبا، نحو رأيت محمدا الفاضل، أو رأيت محمدا الفاضل أبوه. وإن كان المنعوت مخفوضا كان النعت مخفوضا، نحو نظرت إلى محمد الفاضل، أو نظرت إلى محمد الفاضل أبوه. ليش قال الفاضل أبوه ما قال الفاضل أبيه؟ لماذا هذا يا عابد؟ لأن أبو فاعل، فلا تنظر لي إلى حركة النعت فتجعل ما بعدها على على على حسبها من حيث الإعراب، لا، ما بعد النعت السبب ترفعه على أنه فاعل، ترفعه على أنه فاعل. طيب، وإن كان المنعوت معرفة كان النعت معرفة كما في جميع الأمثلة السابقة، وإن كان المنعوت نكرة كان النعت نكرة، نحو رأيت رجلا عاقلا، فعاقلا نكرة لأن المنعوت وهو رجلا نكرة، أو رأيت رجلا عاقلا أبوه. طيب، هذا من حيث الإعراب والتعريف والتنكير. قال ثم إذا كان النعت حقيقيا زاد على ذلك أنه يتبع منعوته في تذكيره أو تأنيثه، وفي إفراده أو تثنيته أو جمعه. انتبه، إذا كان النعت حقيقيا فإنه أيضا يتبع المنعوت في التذكير والتأنيث، وفي الإفراد والتثنية والجمع. قال ومعنى ذلك أنه إذا كان المنعوت مذكرا كان النعت مذكرا، نحو رأيت محمدا العاقلا، وإن كان المنعوت مؤنثا كان النعت مؤنثا، نحو رأيت فاطمة المهذبة، وإن كان المنعوت مفردا كان النعت مفردا كما رأيت في هذين المثالين، وإن كان المنعوت مثنى كان النعت مثنى، نحو رأيت المحمدين العاقلين، وإن كان المنعوت جمعا كان النعت جمعا، نحو رأيت الرجال العقلاء. أما النعت السببي، انتبه، أما النعت السببي فإنه يكون مفردا دائما. النعت السببي من حيث الإفراد دائما مفرد، ولو كان منعوته مثنى أو مجموعة، تقول رأيت الولدين العاقل أبوهما، العاقل، رأيت الولدين مثنى، العاقل هذا نعت، نعت للولدين في الإعراب، وأما في الحقيقة فهو نعت للأب. رأيت الولدين العاقل أبوهما، وتقول رأيت الأولاد العاقل أبوهم. إذن النعت السببي من حيث الإفراد دائما مفرد، ويتبع النعت السببي ما بعده في التذكير أو التأنيث. إذن من حيث التذكير أو التأنيث النعت السببي لا يتبع المنعوت، وإنما يتبع ما بعده. تقول رأيت البنات العاقل أبوهن، رأيت البنات، ما قلنا العاقلة، رأيت البنات العاقلة أبوهن، لأنه في الحقيقة نعت لمن؟ للأب، والأب مذكر ومؤنث، مذكر، فنقول العاقل، العاقل أبوهن. وتقول رأيت الأولاد العاقلة أمهم، رأيت الأولاد العاقلة أمهم. لماذا أنثنا مع أن الأولاد مذكر؟ لأن الأم مؤنثة، هو يتبع في التذكير والتأنيث ما بعده. إذن نعود فنقول النعت الحقيقي في كل شيء يتبع ما قبله، يتبع المنعوت، النعت الحقيقي يتبع ما قبله في كل شيء. النعت السببي بماذا يتبع المنعوت؟ بماذا يتبع ما قبله؟ في التعريف والتنكير وفي الإعراب، وفي الإعراب. طيب في الإفراد والتثنية والجمع ماذا يتبع؟ ما يتبع أحدا، يتبع نفسه، يبقى دائما مفردا، دائما هو مفرد. لكن في التذكير والتأنيث يتبع ما بعده. تنبه لهذا، هذا يحتاج إلى مراجعة. قال فتلخص من هذا الإيضاح أن النعت الحقيقي يتبع منعوته في 4 من 10، يتبع منعوته في 4 من 10، 1 من الإفراد والتثنية والجمع، و1 من الرفع والنصب والخفض، و1 من التذكير والتأنيث، و1 من التعريف والتنكير. يعني هو يتبع منعوته دائما في هذه الأشياء، إن كان المنعوت مفردا كان مفردا، أو مؤنثا أو مثنى كان مثنى، أو جمعا كان جمعا، وهكذا في هذه الأمور، كل شيء يتبع ما قبله. والنعت السببي يتبع منعوته، منعوته ما قبله، في 2 من 5، في 1 من الرفع والنصب والخفض أي في الإعراب، و1 من التعريف والتنكير. ويتبع مرفوعه الذي بعده في 1 من 2، وهما التذكير والتأنيث، إذا كما بعده مذكرا ذكر أو مؤنثا أنث. ولا يتبع شيئا في الإفراد والتثنية والجمع، بل يكون مفردا دائما وأبدا، والله أعلم. هذا الكلام هو واضح، لكن يحتاج إلى مراجعة، راجع واجتهد على ذلك. وإن شاء الله غدا نأتي بأمثلة، ما نريد أن نضحك، ما نريد أن نضحك من الأمثلة، تذكر المؤنث وتؤنث المذكر، اضبط ذلك، لا سيما أصحاب تعزية إبراهيم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.